سمعت الشيخ يقول السائل أريد أن أتجر بمال حلال، فهل يجوز لي أن أفتح صالون حلاقة لحلق البطن والشعر؟ ماذا تفعل كسب الحلال؟ تفعل كسب الحلال بشيء مباح، تصلح الناس بيبان سقوف ملابس وعليكم مباح، تقص الشارب، تحرق الراس، ثم حقل قلبا، هذا منكر، هذا كلها منكر لا يجوز لك ولا لغيره. أما جاءت صالحا لحلق الرؤوس، رؤوس الرجال، قص الشارب، هذا لا بأس، أو قص عن ما يحتاجه الناس من المباحات لا بأس. أما حلق بها فضربها منكر لقوله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وافرغ بها، خالف المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يقص الفرقة ولا أن يحلقها، يجب الحذر من ذلك والتراسل تقويها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.